بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس 11 من دروس علم المواريث. أتكلم في هذا الدرس عن أصول المسائل وعن تأصيلها وعن العول. أصول المسائل كما هو مبين عندك 7: 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. نحن الآن كثرت علينا الأرقام ونخشى من نسيانها، فأنت ابحث عن الرابط بينها لأجل أن لا تنساها. 2 جاءت من النصف، أنت تعرف الفروض المقدرة أنها 6، فالاثنان جاءت من النصف، والثلاثة جاءت من الثلث والثلثين، والأربعة جاءت من الربع، والستة جاءت من السدس، والثمانية جاءت من الثمن. هذه فروض 6، و12 و24 مأخوذة منها، مستنتجة منها كما سيأتي في تأصيل المسائل. ثم 3 من هذه الأصول تعول كما سيأتي في بحث العول. كيف أستخرج أصل المسألة؟ هنا الثمرة العملية. المسألة لا تخلو من 3 أحوال: إما لا يكون فيها أصحاب فروض كلهم عصبات، أو فيها صاحب فرض واحد، يعني نوع واحد، فرض واحد، وإن كان أصحابه أكثر من واحد، أو فيها أكثر من فرض. طيب، الحالة الأولى عندنا مثلا مسألة فيها واحد من العصبات ابن، المال كله له كما تعلم، فيها أكثر من واحد من العصبات، فيها مثلا 3 أبناء، فنعد رؤوسهم. أصل المسألة من عد رؤوسهم، 1 2 3، إذن أصل المسألة من 3. طيب، لو كانوا ذكور وإناث، عندنا في المسألة ابن وابن ومعهم بنت، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فنعد الذكر عن 2 من الإناث، إذن 2 و2 و1، فيكون أصل المسألة من 5. هذه الحالة الأولى في استخراج أصول المسائل، مسألة ليس فيها أصحاب فروض مطلقا، فإن كان فيها فرض واحد أخذنا مقام ذلك الفرض. يعني عندنا مسألة مثلا فيها زوج وابن، ما دام في فرع وارث، الزوج ينزل إلى الربع يأخذ الربع والباقي للابن، كم عندنا فرض هنا؟ فرض واحد، مقامه 4، إذن أصل المسألة من 4، للزوج 1 وللابن 3. ولا يهم أن يكون الفرض الواحد يشترك فيه أكثر من واحد، يعني لو مسألة عندنا مثلا فيها 3 زوجات وفيها ابن، الزوجة تنزل إلى الثمن في وجود الفرع الوارث، 3 زوجات اشتركنا في الثمن والباقي للابن، أصل المسألة يكون من 8 من مقام ذلك الفرض، 1 للزوجات و7 للابن. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا تعددت الفروض عندنا في المسألة، إذا تعددت الفروض فننظر إن كانت كل الفروض الواردة من النوع الأول، يعني الفروض الموجودة عندنا لا تخرج عن النصف والربع والثمن، فأصل المسألة يكون من المقام الأكبر وهو 8، لاحظ معي، أو يكون في المسألة من النوع الثاني، فروضها من النوع الثاني، من الثلثين والثلث والسدس، أصل المسألة يكون من أكبر مقام وهو 6. طيب، لو كانت مختلطة، أنت عندك طريقتين. الطريقة الأولى هي التي فصلتها لك في الدرس المكتوب، والطريقة الثانية سأطلعك أيضا عليها وهي السابقة. الطريقة الأولى إن كان النصف، إن كان في المسألة النصف ومعه فرض أو أكثر من النوع الثاني، يعني معه فرض أو أكثر من النوع الثاني، فسيكون أصل المسألة من 6، يعني نصف المسألة فيها مثلا نصف وفيها ثلث أو ثلثين أو سدس، فيكون أصل المسألة من 6. أو كان المسألة فيها الربع ومعه من فروض النوع الثاني 1 أو أكثر، يعني نرسمها بطريقة أفضل، نقول هذا النصف ونضع عليه دائرة، وهذا الربع ونضع عليه دائرة، وهذا الثمن ونضع عليه دائرة، ونأتي بفروض النوع الثاني وهي الثلثان والثلث والسدس، هكذا. إن كانت المسألة فيها النصف اجتمع النصف فيها مع أي فرض مع فرض أو أكثر من هذه العائلة فيكون أصل المسألة من ستة. فإن كان المسألة فيها الربع اجتمع الربع فيها مع أي مع فرض أو أكثر من النوع الثاني فيكون أصل المسألة من 12. أو كان في المسألة مثلا فيها الثمن مجتمع مع فرض أو أكثر من النوع الثاني فيكون من 24. أصل المسألة سيكون من 24. فأنت عرفت الآن من وين جاءتنا 12 والـ 24، عرفت من وين جاءت. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية عندنا اللي هي استعمال النسب الأربع. الطريقة الثانية عندنا استعمال النسب الأربع. ما هي النسب الأربع؟ قال النسب الأربع هي الأولى تسمى المماثلة، والطريقة الثانية والنسبة الثانية تسمى المداخلة، والنسبة الثالثة تسمى الموافقة، والنسبة الرابعة تسمى المباينة. المماثلة جينا وجدنا في المسألة مثلا وجدنا فرضين عدد متساوي، يعني فيها سدس وسدس، ستة وستة متساوية، نأخذ واحد منهم خلاص أصل المسألة من ستة، ما نجمع ولا نضرب ولا نفعل شيء، نأخذ واحد من العددين المتساويين. أو مداخلة، إيش معنى المداخلة؟ المداخلة وجدنا عددين ينقسم أحدهما على الآخر بلا كسر، يعني وجدنا المسألة مثلا فيها ستة فيها سدس وفيها ثلث، فالستة تنقسم على الثلاثة بدون كسر، فنأخذ العدد المقام الأكبر، نأخذ العدد الأكبر، نأخذ الستة. الموافقة والله وجدنا أن المسألة فيها عددين ولا ينقسم أحدهما على الآخر بدون كسر، لكن هناك عدد ثالث يشتركان فيه ينقسمان عليه بدون كسر، مثلا الستة هذه وجدنا معها ثمانية، الثمانية لا تنقسم على الستة بدون كسر، لكن يمكن أن نأتي بعدد ثالث وهو الاثنين فينقسمان عليه بدون كسر، وش نسوي؟ ناخذ واحد منهم نقسم على الاثنين ونضرب الناتج في الثاني، يعني الستة نقسمها على اثنين تعطينا ثلاثة، نضربها في الثمانية يصير الناتج 24، أو العكس ناخذ الثمانية ونقسمها على الاثنين الناتج 4 ونضربها في العدد الثاني 6 والناتج أيضا 24. المباينة والله ما وجدنا والله لا يعني تساوي بينهما ولا ينقسم أحدهما على الآخر بدون كسر ولا ينقسمان على عدد ثالث فنضربهما في بعض. مثال ذلك ثلاثة، عندنا مسألة فيها ثلث وفيها ثمن، لاحظ العلاقة بينهما علاقة مباينة، نضربهم بعض ثلاثة ضرب ثمانية ونأخذ أصل المسألة يصير 24. فعندك طريقة، الطريقة الأولى التي ذكرتها لك فصلتها لك وطريقة النسب الأربعة، من خلالها تستطيع أن تستخرج أصل المسألة. هذه الأصول السبعة قد تعول عندنا، يعني قد تزيد فروض المسألة على أصلها. هل هذا وارد في كل الأصول السبعة التي لدينا؟ لا، عندنا ثلاثة فقط هي التي تعول، الستة تعول إلى السبعة وإلى الثمانية وإلى التسعة وإلى العشرة، يعني تعول أربع مرات، يمكن أن تعول أربع مرات، سبعة إلى السبعة وإلى الثمانية وإلى التسعة وإلى العشرة. وعندنا الاثناعش كذلك قد تعول إلى 13 أو 15 أو 17، تعود ثلاث مرات. وأما 24 فتعود مرة واحدة إلى 27. فهذه الأصول الثلاثة التي تعود عندنا، يتضح لك ذلك كل ما مضى يتضح لك بالأمثلة التي سنذكرها الآن. خذ معي فرض الستة أو أصل الستة مثلا، عندنا مسألة فيها زوج وفيها أخت شقيقة وفيها أخت لأب، تقدم معك أن الزوج صاحب نصف إذا لم يكن في المسألة فرض وارد فيأخذ النصف، والشقيقة صاحبة نصف، الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة صاحبة النصف تكملة الثلثين. ها الآن عندنا إيش أصل المسألة سيكون من كم؟ هذه ممكن بالنسبة الأربع تسمى هذه مداخلة، يعني تنقسم الستة على الاثنين بدون كسر، أو النصف هنا اجتمع مع فرض واحد من النوع الثاني فنأخذ أكبر مقام. المهم أصل المسألة من ستة، ستة على اثنين هنا ثلاثة، ستة على اثنين أيضا ثلاثة، ستة على واحد على ستة واحد. لاحظ أنه هنا الفروض زادت على أصل المسألة، زادت بمقدار رقم واحد، فصار أصل المسألة من سبعة، عالت إلى السبعة. هذا مثال الست. مثال الاثناعش مثلا، عندنا في المسألة زوجة وعندنا أختان شقيقتان وعندنا أم، الزوجة ستأخذ الربع في غياب الفرع الوارث، أختان شقيقتان صاحبتا الثلثين، الأم ما دام عندنا أكثر من أخت صار عندنا جمع من الإخوة ستنزل إلى السدس. يلا أصل المسألة هنا، لاحظ الربع هنا على التفصيل الأول، الربع اجتمع مع فرضين من النوع الثاني، فنأخذ أكبر، نأخذ أكبر مقام ولا نأخذ إيش؟ نأخذ الاثناعش مباشرة، اجتمع مع فرض من النوع الثاني فنأخذ الاثناعش، أو تستطيع أن تأتي بها على طريقة الموافقة، الثلاثة دخلت في الستة لكن عندنا الأربعة نقسمها على اثنين ونضرب الناتج في ستة. المهم أن أصل المسألة من الاثناعش، الزوجة تأخذ ثلاثة والأختان الشقيقتان ثمانية والأم اثنين، اجمع سيكون الناتج 13، فعالة 12 إلى 13. طيب مثال 24، نجيب الزوجة ونحط معها بنت وبنت ابن وأم وأب، الزوجة في وجود الفرع الوارث تأخذ الثمن، والبنت ستأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ معها السدس تكملة الثلثين، الأم في فرع وارث المسألة تأخذ السدس، الأب يأخذ السدس ويأخذ معه الباقي لوجود فرع وارث مؤنث. طيب أصل المسألة، لاحظ هنا العلاقة هذه إيش؟ على طريقة أو قاعدة النسب الأربع، هذه تسمى طبعا الاثنين تدخل في ثمانية وفي الستة، صار عندنا ستة وثمانية، ستة وثمانية بينهما موافقة، فيكون أصل المسألة من 24. أو ممكن تقول على الطريقة الأولى، تقول أن النصف هنا أو الثمن هنا اجتمع مع فرض من النوع الثاني، فأصل المسألة سيكون مباشرة من 24. طيب طلع الفروض الآن، الزوجة نصيبها ثلاثة والبنت نصيبها 12 وبنت الابن أربعة والأم أربعة والأب أربعة، اجمع 12 هذه 4 و4 و4 12 و12 24 و3 27، إذا صار عندنا أصل المسألة من 27، فعالت إلى 27. فنحن في هذه الأمثلة الثلاثة طبقنا استخراج الأصول، أصول المسائل اللي هو التأصيل، وكذلك أخذنا أمثلة للعول، وبقية الأمثلة أتركها لك تحلها ثم نناقش الحل فيما بعد، والله أعلم، ونلتقي على خير.